يعني أمور معينة يعني، فقد تعددت المذاهب في هذا المطلب الثاني، وها نحن قد بدأنا في توضيح المذاهب في محل النزاع. وقلنا إن المذهب الأول في الواجب المخير متعلق، الخطاب هو واحد غير معين يعني الفعل نفسه، يعني زي كفرت اليمين يعني، ويتعين بفعل المكلف يعني. وهذا ما نقله الرازي عن الفقهاء، وما اختاره ابن الحاجب، وما ارتضاه الآمدي، ونقله عن الفقهاء والأشاعرة كما نقله عنهم شيخ الإسلام علي ابن عقيل الحنبلية، واختاره هو أيضا كما اختاره القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين الحنبلي، وقد نقل الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك. يعني إيه؟ متعلق الخطاب هو واحد معين ويتعامل بالفعل، يعني إذا كان في الثلاثة سواء بقى عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، هو هتصوم الثلاثة، هو ده المتعين عليك، ده رأي الجمهور يعني، فهذا مذهب الجمهور وأكثر العلماء. واضح يا إخواني الكرام؟ والمذهب الثاني يا إخواني الكرام، المذهب الثاني أيها الإخوة الكرام، إن متعلق الخطاب هو جميع المخير فيه، ويسقط وجوب الجميع بفعل بعضه، يعني يسقط، يعني إخواني الكرام يسقط، يعني يسقط إخواني الكرام، ده في المذهب الثاني، يسقط وجوب الجميع بفعل بعضها، بفعل إيه؟ بعضها. وهذا منسوب إلى بعض المعتزلة، وقد ذكر البعض أن هذا البعض من المعتزلة هو الجبائي وابنه. واضح إخواني؟ المذهب الثالث يا إخواني الكرام، المذهب الثالث إخواني الكرام، متعلق خطاب واحد معين عند الله تعالى غير معين عند المكلفين، فإذا فعل المكلف أحدها ووافق فعله الأمر المعين عند الله تعالى يكون قد فعل المعين، وإن لم يوافقه وفعل غيره فإن الواجب يسقط، لأنه فعل ما هو يعني خالف عن المعين، فيختلف الواجب باختلاف ما يفعله المكلف. وهذا المذهب استهرت تسميته بمذهب التراجم، يعني اشتهرت تسميته إخواني، اشتهرت تسميته، واضح، اشتهرت تسميته بمذهب التراجم، واضح، مذهب التراجم، نظرا لعدم معرفة قائله، بسبب أن الأشاعرة ينسبوه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبوه إلى الإيه؟ إلى الأشاعرة. إلا أن إخواني الكرام، إلا أن ابن اللحام الحنبلي ينسب هذا المذهب إلى أبي الخطاب، وهذا ورد في المختصر يا إخواني، المختصر هذا ورد في المختصر لابن اللحام، واختار ابن الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى. طبعا ابتدينا احنا نتكلم على أدلة المذاهب، وكنا قد توقفنا عند أدلة المذهب الثاني، أدلة المذهب الثاني اللي هو احنا قلنا خلاص المذهب المتعلق خطاب هو جميع المخير فيه، ويسقط وجوب الجميع بفعل بعضها، وهذا منسوب إلى بعض المعتزلة، وقد ذكر البعض أن هذا البعض من المعتزلة هو مين؟ هو الجبائي وابنه. فأدلة المذهب الثاني يا إخواني الكرام، يعني هم بيقولوا إيه الجماعة دول في أدلة المذهب الثاني، وهو المذهب غير الراجح، لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا ولم يترك تعيينه لفعل العبد لعدم معرفته بما فيه من المصلحة وعدم التعيين دليل على أن الجميع واجب. هم عايزين يقولوا كده. والله إخواني، اثنين، لو كان الواجب واحد مبهما ويعني وكفر ثلاثة كل واحد بخصلة من الخصال، يعني تغاير ما كفر به الآخر لكان واحدا منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب دون الباقين، وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجب. يعني واضح إخواني؟ ثلاثة إخواني الخصال الثلاثة، إما أن تكون متساوية في صفاتها عند الله تعالى أو لا تكون. فإن كانت متساوية وجب الجميع، يعني تسوية بين المتساويات. وإن كانت غير متساوية عند الله وتميز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب، فيلزم أن يكون هذا البعض هو الواجب، ولا يجعل مبهما حتى لا يلتبس بغيره. يعني ده أدلة المذهب الثالث يا إخوان. الثاني أدلة المذهب الثالث بقى، وهي ثلاثة أدلة مبنية على مقدمة تقول فعل الواجب له صفات، وهو إسقاط الفرض، نمرة 2 كونه واجبا، نمرة 3 استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذه الأربع صفات، يعني واضح، أو الثلاثة، تدل على أن الواجب واحد معين، والحديث عن وصف منهما يمثل دليلا من الأدلة الثلاثة. وهي الأول، إذا أتى المكلف بالخصال جميعا الثلاثة وفي وقت واحد فهو ممتثل، وهذا الامتثال لا جائز أن تكون علته هي الكل، لا، المجموع، بحيث تكون كل خصلة جزءا من أجزاء العلة، لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا، ولا جائز أن تكون علته الكل التفصيلي، فيكون معللا بكل واحد، لأنه يلزم اجتماع الاعتاق والصيام والإطعام على الامتثال، وهذه مؤثرات على أثر واحد، وهذا محال، لأن إسناد الامتثال إلى أحده يؤدي إلى الاستغناء عن إسناده إلى الآخر، وإسناد الآخر يؤدي إلى الاستغناء عن إسناده إلى الأول، فيستغني بكل واحد منهما عن الآخر، ويفتقر لكل واحد منهما بدلا عن الآخر، بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليها معا وغنيا عنهما معا، وهذا محال، ولا جائز أن تكون علته واحد غير معين، لأنه غير موجود، لأن كل موجود متعين في نفسه، والإبهام إنما هو في الذهن وليس في الوجود الخارجي، عايز أقول كده يعني. وإذا انتفى الامتثال بكل ما سبق، تعين أن يتحقق بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وذلك هو المطلوب. الثاني، وله وجهان في تقريره، واحد الحكم الشرعي في متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من الأحكام الخمسة الشرعية، وهو معنى من المعاني يستلزم محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين، كما أنه لا وجود له في نفسه فلا يوصف بالوجوب، لأن الوجوب صفة ثبوتية فيستحيل وصف المعدوم بها، فبطل أن يكون غير معين، ولا جائز أن يكون المعين هو كل، ولا كل واحد، عايز يقول هو معين عند الله عز وجل، غير معين يعني عند المكلفين، وذلك لعدم وجوبه، فتعين أن يكون الواجب واحدا به أو اثنين، الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من الأحكام الخمسة الشرعية، فيستلزم محلا يعني معينا، إلى آخر ما ذكر في رقم واحد. الثالث إخواني، المحل اللي هو المكلف يعني، الثالث، إذا أتى المكلف بالكل بالثلاثة فإنه يثاب ثواب الواجب، ولا جائز أن يكون هذا الثواب على الكل، ولا على كل واحد، ولا على واحد بعينه، لا بعينه لما سبق من بطلان ذلك، فتعين أن الثواب على واحد معين. وكذلك إذا ترك المكان المكلف الكل، فإنه يا إخواني الكل إذا ترك المكلف، إذا ترك المكلف الكل فإنه يعاقب، ولا جائز أن يكون العقاب على الكل، ولا على كل واحد، ولا على واحد لا بعينه لما سبق من بطلان ذلك، فتعين أن يكون العقاب على ترك واحد بعينه، فثبت بهذا أن الواجب واحد معين عند الله تعالى مبهم عند المكلفين. الرابع، الواجب يعني هو الذي يتعلق به الإيجاب، وإذا كان الواجب واحد من الخصال الثلاثة علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب، فيتميز ذلك في علمه، فكان هو الواجب عند الله عز وجل. طب المطلب الرابع والأخير يا إخواني الكرام، هو إيه بقى؟ هو المذهب المختار. هو إيه إخواني؟ المذهب المختار. طبعا المذهب المختار بعد بيان يا إخوان الكرام ما سبق من الأدلة يظهر رجحان مذهب الجمهور بأدلته من النصوص ومن الإجماع ومن المعقول اللي احنا قلناه يا إخواني في أول الدرس يا إخواني. يعني واضح المذهب، يعني هو المذهب الأول ومذهب الجمهور متعلق الخطاب هو واحد غير معين ويتعين بفعل المكلف، وهذا ما نقله الرازي عن الفقهاء وما اختاره ابن الحاجب وما ارتضاه الآمدي ونقله عن الفقهاء والأشاعرة كما نقله عنهم شيخ الإسلام علي بن عقيل الحنبلي واختاره أيضا وكما اختاره القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، وقد نقله الباقلاني، يعني وقد نقل الباقلاني إجماع السلف يعني وأئمة الفقه على ذلك، فهذا مذهب الجمهور وأكثر العلماء وهذا هو المذهب الراجح. نقول إيه بعد بيان ما سبق من الأدلة على كل مذهب يا إخواني يظهر ركحان مذهب الجمهور مذهب الأول يعني بأدلته من النصوص ومن الإجماع، بأدلته من النصوص ومن الإجماع ومن المعقول، وذلك بعد استعراض مناقشات وردود الجمهور على ما أتت به المعتزلة مما يطول معه العرض دون فائدة كبيرة، فالتكليف متعلق بواحد غير معين الواجب المبهم، يعني وهو قدر مشترك بين جميع الأمور المعينة كصدقه على كل واحد منها ولا تعارض بين وجوبه والتخيير فيه، لأن الوجوب منصب على القدر المشترك وهو الواحد المبهم، يعني صيام يعني عتق رقبة، صيام إطعام 10 مساكين، صيام 3 أيام، يعني على القدر المشترك وهو الواحد المبهم، والتخيير متعلق بمحال وإيه وأفراد أفراد هذا الواحد فلا تعارض. في تنبيه يا إخواني مهم جدا، إن الإمام أو الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ذكر في كتابه أصول الفقه صفحة 33 مثالا للواجب المخير فيه بين 3، فقال ومثال التخيير بين 3 أيضا تخيير الحاج بين الإفراد بأن ينوي الحج وحده والتمتع بأن ينوي العمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي الحج في أشهر الحرم، والقران بأن يجمع الحج والعمرة في نية واحدة. ده كلام الإمام محمد أبو زهر، وهذا المثال أخرجه كذلك الإمام شيخ الإسلام تقي الدين الفتوحي الحنبلي عن محل النزاع، حيث قال في كتابه الكوكب المنير صفحة 119 قصد صفحة 382 جزء واحد، يعني واضح في شرح كتاب شرح الكوكب المنير، قال الإمام تقي الدين الفتوحي الحنبلي وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر ومريد الحج بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك فليس مما نحن فيه، لأنه لم يرد تخيير فيه بلفظ ولا بمعنى، يعني وقد سبق بيان محل النزاع في الواجب المخير. المبحث الرابع يا إخوان الكرام، ننتقل بقى بعد أن انتهينا من الواجب المخير هننتقل إلى الواجب المطلق يعني والواجب المؤقت، يعني فلا بد من تمهيد إخوان الكرام يعني حتى نعرف إيه مقصود الواجب المطلق وأنواعه والواجب المؤقت وأنواعه، يعني سواء بالنظر إلى الفعل وسواء بالنظر إلى الفاعل وسواء بالنظر إلى الزمن يا إخواني، يعني الفعل والفاعل والإيه والزمان يا إخواني الكرام. فهنا الواجب المطلق والواجب المؤقت، فنقول أن الفعل الواجب على المكلف قد لا يحدد الشارع له وقتا معينا لإيقاعه فيه، فيكون عندئذ يسمى الواجب واجب مطلقا لأن لم يحدد، زي النذر المطلق يا إخواني الكرام، وقد يحدد الشارع لفعله وقتا معينا، وقد يحدد الشارع لفعله وقتا معينا فيسمى واجبا مؤقتا، فيسمى واجبا يعني إخواني مؤقتا يسمى واجب إيه إخواني؟ يسمى واجب مؤقتا. وهذا الواجب المؤقت قد يكون الذي حدده الشارع لفعله، قد يكون الوقت الذي حدده الشارع لفعله متسعا لفعله وزيادة، فيسمى بالواجب الموسع. يعني الواجب الموسع أو بالظرفي، يعني عندنا اسمين، الواجب الموزع الموسع أو الواجب الظرف. وقد يكون وقت فعله مساويا للوقت، إذا كان مساوي بقى يبقى له اسمين، الشارع بيسميه اسمين، المضيق أو المعيار. يبقى عندنا الموسع أو الظرف، وعندنا المضيق أو المعيار. ده بالنسبة للزمن يا إخواني، بالنسبة للزمان يعني إخواني الكرام، هذا إيه إذا كان الوقت مطلق بنسميه يعني مطلق، بس ممكن يسمى موسع، زي مثلا صلاة الظهر بين الظهر والعصر موسع. يعني ليه بقى؟ لأنه يعني وقته، يعني لأن قد يكون وقته وقت فعله مساويا للوقت الذي حدده الشارع وزيادة. يعني الوقت اللي حدده الشارع يقدر يعمل الفعل نفسه وزيادة من جنسه. يعني ممكن يصلي الظهر، ممكن يصلي السنة، ممكن يصلي سنة مطلقة. يعني مثلا يعني واضح، يسمى يبقى هنا بيسمى الموسع وايه والظرف، والتاني يسمى يعني فضل على العصر 5 دقائق او 3 دقائق، ما ينفعوش غير بصلاة العصر. بقى صلاة العصر دلوقتي بقى واجب مضيق، مضيق لان ما ينفعش تعمل فيها الا الاربع ركعات دول بس، ما تقدرش تصلي حاجة تانية معاه. يعني فيسمى بالمضيق او المعيار، يسمى بالمضيق. وقد يكون الواجب مشبها، يعني مشبها للاول اللي هو الموسع وللثاني اللي هو المضيق، بيسموه ذو الشبهين. بيسموه ايه؟ ذو الشبهين. يبقى احنا بالنسبه للزمن موسع يعني ايه؟ يعني موسع يعني ايه؟ متسعا لفعله وزياده من جنسه. طيب والتاني ايه؟ يعني مضيق بنسميه موسع او ايه؟ معيار، يعني بنسميه ظرف. يعني والتاني يعني لا يتسع الا لفعله فقط، مساويا الزمن مساوي للفعل فقط، بيسميه المضيق او المعيار. وقد يكون الواجب مشبها او يسميه ذو الشبهين، لانه في من الاول، في من الموسع وفي من المضيق، في من الظرف وفي من المعيار. ركز يا اخي الكريم. يعني ومشبها فيسمى زي الحج، يعني زي الحج يا اخواني، هو في ذو الشبهين، هو موسع وهو في نفس الوقت ايه؟ مضيق. يعني مضيق من ناحيه ما ينفعش تعمله الا في اشهر الحرم، في وقت الحج بس، وفي نفس الوقت تقدر تطوف وتقدر تسعى تعمل من جنسه يعني فيه. فبيسموه ذو الشبهين، يعني فيسمى ذو الشبهين. والواجب المؤقت برضو من ناحيه بقى ايقاع الفعل نفسه، قد يسمى اداء، وقد يسمى اعاده، وقد يسمى يعني قضاء. يعني يسمى أداء، يسمى إعادة في نفس الوقت، ويسمى قضاء في غير وقته. يعني والواجب المؤقت إخواني الكرام يعني قد يوقع المكلف صحيحا في وقته المحدد فنسميه إيه؟ أداء. وقد يوقعه في وقته المحدد له مرة أخرى بعد أن فعله على وجه من الخلل أو عدم الكمال فيسمى إعادة. وقد يوقعه قبل وقته المحدد له مع إذن الشارع بذلك فيسمى إيه؟ تعجيلا. يعني واضح؟ تعجيلا، زي العصر، بتصلي العصر قبل العصر، جمع تقديم، أو الظهر جمع تأخير. وقد يكون بعد وقته المحدد له دون أن يفعله في وقته فيكون ذلك قضاء، ويظهر تفصيل القول في المطالب القادمة. يبقى عندنا إخواني بالنسبة للواجب الموسع والمضيق، الموسع يا إخواني بنسميه المعيار، المضيق بنسميه الظرف. الموسع اللي هو يعني يسع الفعل وغيره، والمضيق لا يسع إلا الفعل نفسه. وبعدين ذو الشبهين اللي هو من الموسع مضيق زي الحج يا إخواني الكرام، وبعدين الفعل نفسه أداء يعني إعادة يعني قضاء، يعني قضاء تعجيل، يعني تعجيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.